لان كل الملكات والجوارح هتتعب في اثرها. اما يخلي بقى كل الجوارح بتاعته هتقعد تتعب عشان تتعب. يقوم ما كانش عمل الناس دي مستوعبه لكل الملكات والجوارح اللي تتعب فيها، وبقى النوع ما يجيش.